أي تحدث عن ألفاظ معينة واردة في المأثور صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات معينة، إما بعد الصلاة أو في الصباح أو في المساء، ولعله في داخل الصلاة في السجود في الركوع في الاعتدال. نعم، فنحن قد نمر على هذه الأحاديث بسرعة، ثم يأتي بعد ذلك دور الحديث عن فضل الذكر مطلق الذكر، أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الإمام النووي عدة أحاديث كلها تتعلق بفضل هذه الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. من عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث نوه بفضيلة هذه الكلمات. ففي حديث أوضح لنا عليه الصلاة والسلام أنه من ذكر ذلك 100 مرة، نعم، كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان خلال يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال ذلك وزاد. نعم، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا منويا بأهمية هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لكن هنا يقول: من قالها 10 مرات في اليوم كان كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، يعني من سلالة سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وورد أيضا في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من قال 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، دبر صلاة الفجر والمغرب وهو ثاني ركبتيه، يعني قبل أن يتحول عن جلسته التي كان يجلسها، كان له ذلك حرزا من الشيطان يومه ذاك، وغفر له الله سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه. المهم أن أحاديث كثيرة وردت في أهمية هذه الألفاظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، في بعض الروايات بيده الخير، لكن الصحيح هكذا، وهو على كل شيء قدير. منها ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيده بـ100 مرة، ومنها ما قيده المصطفى صلى الله عليه وسلم بـ10 مرات مطلقة، ومنها ما قيده المصطفى صلى الله عليه وسلم بـ10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب أيضا. وقد أورد ذلك الإمام النووي في هذا في كتابه الأذكار، وكتاب الأذكار معروف، وأنا أنصح كل مسلم أن يحييه كما يحيي كتاب رياض الصالحين. نعم، فهذا هو الجزء الأول مما دلت عليه الأحاديث التي ذكرناها. أنا أيها الإخوة كما قلت ربما في الدرس الماضي أحب أن نكون عمليين، وما أحب أن نكون نظريين، يعني لسنا نعني التبرك بهذه الأحاديث، يعني نقرأها هكذا حتى نصل إليها ثم نخرج وقد تباركنا بالإصغاء إلى هذه الأحاديث. نعم، هي أحاديث مباركة نتبارك بها، لكن لا قيمة لتبركنا بشيء أوصانا به حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لم ننفذ، إن لم نفعل. فلنعاهد أنفسنا أن ننفذ هذه الأذكار التي نقرأها الآن ونسمعها، وهي واردة في الصحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الاستطاعة. أنا لا أقول على كل منكم أن يلزم نفسه في كل يوم بأن يقول 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لكن أقول ينبغي أن ألزم نفسي وأن تلزموا أنفسكم جميعا بأن نردد هذا الذكر جود استطاعتنا، أقل المراتب 10 مرات في الصباح بعد أن نفتر من صلاة الصبح وبعد أن نسلم من صلاة المغرب، أقل المراتب 10 مرات في الصباح و10 مرات في المساء. فإن تسنى لبعض منكم أن يكرر ذلك 100 مرة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في المهمة، وهل هنالك عمل بل هل هنالك تجارة أغلى من هذه التجارة؟ ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل زاد على ذلك، قرأ هذا وزاد على ذلك. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يعيننا شيئا فشيئا على اتباع السنة والالتزام بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقلع عن العادة التي كثيرا ما اعتاد كثيرين من إخواننا اعتادوا عليها. عندما يسلم من السلام صلاة الفريضة رأسا يقوم إلى شأنه، وربما قام فركع ركعتين ثم انطلق وخرج. أين هي الأذكار؟ أين هي الأوراد التي كان صاحبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يثابر عليها ثم كان يدعونا إليها؟ نعم، ينبغي أن نلزم أنفسنا بما يمكن أن نسميه يعني الحزام الذي جعله المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأوراد والأذكار والسنن حول الفريضة. نعم، هذا يعني من الأمور الهامة وإن لم تكن فريضة ينبغي أن نلزم أنفسنا بهذا الذي نقرأه الآن. هذا هو الشطر الأول. الشطر الثاني من هذه الأحاديث ما يروي أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. فإذا أضفنا إليها ما ورد في الصحيح في الحديث المتفق عليه سبحان الله العظيم فقد تكامل الأمر. كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، هذا سبحان الله العظيم، وهما فعل كما قلنا خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذا كانت هذه الكلمة أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى أو من أحب الكلام، لأنه ورد أيضا في الصحيح أفضل ما قلته أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله، لكن هذا المنظر من أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. فلنلزم أنفسنا أيها الإخوة، عهد أنا أبدأ بنفسي وأنا مثلكم، نلزم أنفسنا بهذا ولسوف تجدون بركة ذلك. البركة ليست في الإصغاء فقط وإنما في التنفيذ. فإن قلت من أي الأوقات يعني أفضل لهذا التسبيح الذي هو أحب الكلام إلى الله، أقول بعد أذان الفجر وقبل الفريضة، يعني بين ركعتي الفجر وبين الفريضة. مئة مرة تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اتخذوا ذلك وردا لكم في كل الأحوال وفي كل التقلبات، سواء كنت تصلي في بيتك مع أهلك أو كنت تصلي في المسجد أو كنت على سفر، حاول أن تلزم نفسك بهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا أنزل نفسي إن شاء الله وأنتم تنزلون أنفسكم بهذا ولسوف نجد مرد ذلك بركة وخيرا ونماما ورحمة من الله سبحانه وتعالى لكل منكم. كيف تكاثر الملتزمون بهذا في هذه البلدة؟ كلهم يلتزم بهذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرحمة عندئذ لا تتنزل على الأفراد فقط، بل تتنزل على البقعة كلها، تتنزل على هذه المدينة كلها، تتنزل على هذه البلدة كبرت أو صغرت. نعم، وكم من بلاء يرده الله ولا يرده الله يعني خبرة خبير ولا لخطة زعيم ولا لسياسة قائم ولا لقدرة مقتدر، وإنما يرده الله سبحانه وتعالى بالأذكار والقربات والالتجاءات ومجالس في هذا المجالس تتكاثر في هذه البلدة، ورحمته سبحانه وتعالى لأناس هم مكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه البلدة، ولعلكم تعرفون ذلك. نعم، هذا الكلام ذاته يقدره المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي يرويه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله، أي كلمة الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، وفي رواية تملأان وسبحان الله والحمد لله فرقين، يتملأ كلمة سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، رواه مسلم، حديث معروف ومشهور. الطهور شطر الإيمان، كيف هذا؟ لو تأملنا ذلك لرأينا هذا كلام دقيق جدا من المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإيمان اعتقاد وعمل، لا شك في هذا، لا يكمل الإيمان، لا يكمل إلا باعتقاد وعمل. ما العمل؟ العمل أداء الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا، العبادات التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها. أرأيتم إلى هذه العبادات التي كلفنا الله عز وجل بها، هل يقبلها الله عز وجل منا إن لم نبدأ بمقدمة تأسيسية لا تتمثل في الطهارة؟ أبدا لا تقبل. فصلاتك لا بد لها من أساس، كالأساس الذي يضع في أسفل الأرض عندما تنشئ عليها على الأرض بناء، هذا الأساس يتمثل في الطهارة. فالإنسان الذي يقبل إلى الله بعد شروط، يلتزم بعد انحراف، يتوب إلى الله ويصطلح معه، أول ما نقول له: إذن فاغتسل، غسل الجنابة، ارفع الجنابة، توضأ، تطهر، طهر ثيابك، طهر جسمك من الأرجاس، من الأدناس، إلى آخر ما هنالك. فإذا فعل ذلك فقد تهيأ بعد ذلك للبناء، تهيأ بعد ذلك لأداء العبادات. إذا الطهارة هي شطر الإيمان، يعني هي الجزء الأساسي منه، تماما كالإناء الذي تراه عيناك يتكون من جزئين: جزء مرئي للبصر وهو هذا الذي تراه فوق الأرض، وجزء آخر خفيا في باطن الأرض، والبناء يتكون منهما، أليس كذلك؟ الإيمان الذي هو اعتقاد أولا وعمل طاعات وعبادات وقربات ثانيا تتكون من هذين السترين. الشطر الأول هو الطهارة، فإن لم تتحقق الطهارة فالعبادات الأخرى كلها تكون غير مقبولة. لا تستطيع أن تقرأ القرآن إلا إذا كنت متطهرا، لا تستطيع أن تحمله إلا إذا كنت متطهرا. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي أن نسأل: لماذا قرن الإسلام، قرن ربنا عز وجل بين الطهارة وبين العبادة، فجعل الطهارة أساسا للعبادة؟ لماذا؟ نعم، بل أمر الله عز وجل رسوله بهذا عندما قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. أي من أوائل ما خاطب الله عز وجل به رسوله وثيابك فطهر. لا شك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يمر به عادا كانت ثيابه تحتاج إلى طهارة، لكنه تعليم لنا من خلال الأمر الذي توجه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا الربط؟ لكي يبين لنا ربنا عز وجل أن ديننا هذا يقوم على دعائم المدنية الحقيقية، الحضارة الحقيقية الحقيقية. نعم، وإذا تأملتم هذا رفعتم رؤوسكم عاليا بهذا الشرف الذي متعنا به عندما رزقنا الإسلام ورزقنا الإيمان. هذا الدين مقترن بطهارة الجسم أولا من الفرق إلى القدم، طهارة حقيقية بكل معنى الكلمة، ثم طهارة الثياب ثانيا بكل معنى الكلمة، ثم طهارة المكان الذي تجلس فيه وتتقلب فيه ثالثا، ثم طهارة الأدوات والمنزل التي تستعملها ثالثا. ومن ثم فإن الله عز وجل رحمة بك جنبك الأرجاس من المأكل والمشرب، جنبك الأرجاس من الأدوات المختلفة حتى تتكامل الطهارة في حياتك. لاحظوا هذا المعنى. هل تستطيعون أن تعزلوا على حضارة لا أقول فاقت بل وصلت إلى هذا الشأن الذي شرفنا الله عز وجل به عندما رزقنا الإسلام وطبقناه؟ مستحيل، لا في الماضي ولا اليوم أبدا بشكل من الأشكال. أيها الإخوة، عد إلى نفسك وانظر إليها عندما ترعى هذا الأمر وتطبق هذه التعاليم الطهور شطر الإيمان. انظر في المقارن بينك وبين الآخرين، أنت عندما تطبق أوامر الله عز وجل يكون ظاهرك وباطنك واحدا، لا يكون ظاهرك متألقا يبرق مظهره في الأبصار ويكون الباطن شيئا تشمئز من الأبصار والأنوف، لا، يكون ظاهرك وباطنك واحدا. عندما تتمسك بأوامر الله سبحانه وتعالى تكون حياتك كلها فيما يتعلق بمأكلك بمشربك بملبسك بثيابك بمضجعك بمطبخك بأدوات طعامك بشرابك، كل ذلك منزه من كل الأرجاس وأسبابها. في سبيل ذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بخصال الفطرة الخمسة، ومنها تقييم الأظافر. لاحظوا الشرف العظيم الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة. لماذا؟ وماذا في أن تقيل هذه الأظافر؟ ما المشكلة؟ المشكلة والله أيها الإخوة، أنا عندما أنظر إلى إنسان قالت أظافره تحولت إلى ما يشبه المخالب، أي امرأة وهذا كثير جدا، أعتقد يقينا أنني لو ابتليت بواحدة بهذا الشكل لا يمكن أن آكل من يدها طعاما، مستحيل، لا من تدينا ولكن لأن نفسي تعاف ذلك. هذه الأظافر الطويلة هي مخزن لماذا؟ كلكم يعلم، لأسوأ الأقدار. ومهما حاولوا باسم الحضارة نعم أن تنقي وأن تفعل، العش لابد أن يجلب إليه الجراثيم. العش هذا عش، هذه حقيقة معروفة. جاء الإسلام فقال لا، علمنا من خصال الفطرة تقليم الأظافر حتى تستطيع أن تمارس بأصابعك وأظافرك الخدمات المتنوعة دون أن تخشى تلوثا بشكل من الأشكال. وكذلك بقية خصال الفطرة التي تحدثنا عنها في يوم من الأيام، عملية الاستبرار، عملية الاستنجاء، أحدهم تندق وقال نسأل الله له المغفرة. قال كلام خطير، ربما يودي بالإنسان إلى الكفر. نعم، الغرب الآن ينصب السلالم إلى السماء ويخطط لبناء القمر ووصل إلى القمر والكواكب ونحو ذلك، والمسلمون عندما يتحدثوا لا يزالوا في الاستنجاء وبالاستقرار. نعم، لنا الشرف الأعظم أن نتحدث فيما علمنا الله إياه وفيما أمرنا به وفيما جعلنا نمتاز عن سائر أمم الأرض بهذه النظافة والطهارة، هي التي جعلت الغرب يفتن بالمسلمين عندما رحل عبد الرحمن الكافر إلى الأندلس. ما الذي جعل الأندلس تصبح دار إسلام خلال أقل من 20 سنة؟ ما الذي جعلها تصبح دار إسلام؟ هل انتشق رصاصة؟ ما كان في رصاص. هل انتشق سيف؟ هل يجي أسلام إلى كبد أحد من الكافرين؟ إطلاقا. لكن نظروا فوجدوا ظاهرة الحضارة، النظافة العجيبة الغريبة التي تلتمع في كياناتهم ظاهرا وباطنا، الأخلاق، طهارة جسمية وقلبية بكل معنى الكلمة. افتتن الناس بهذا الدين فدخلوه أفواجا. هذه هي الحقيقة، هذا هو ديننا. نعم، نحن إلى يوم القيامة نبدأ تعاليم ديننا بهذه الفاتحة لأنه شطر الإيمان، ونقول ذلك كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. فإن قلتم لا، المجتمع الإنساني تجاوز هذه المرحلة، الحضارة الإنسانية الغربية، الحضارة الإنسانية تجتاح العالم الإسلامي وغيره، نقول كذبتم. قال قائل هذا الكلام، انظر إلى أي إنسان ممن يتباهى بالحضارة الغربية، من جاء الحضارة الغربية، انظر إلى ظاهره فعلا، تجد ظاهرة الشعر يلتمع والمية نعم متألق ورائحة الأطر تفوح منه وثيابه الأناقة كلها نعم واضحة، لكن اصبر الداخل، تجاوز الظاهرة إلى الداخل عافاك الله، تجد ما يعني يندى له الجبين وما تعاف له النفس وما تشمئز منه العين وما تشمئز منه الأنوف. نعم، هذه شيء حقيقة معروفة. نعم، ذلك لأن الحضارة الغربية قائمة على المظهر، الشكل، الصورة، حضارة ميثاق، حضارة ميثاق. فإذا تجاوزت هذه الظاهرة تجد الأمر والعياذ بالله. إذن نحن بحاجة لذلك. الرجل الغربي عندما يدخل الإسلام، وكم رأيت من هذا القبيل عندما يدخل الإسلام، أول ما يسعد به من دين الله عز وجل أنه نقله من هذا النفاق فيما يتعلق بالطهارة الظاهرة وفيما يتعلق بالكفارة الباطنة. نعم، يجب أن الإسلام يقول له ويحك، هذا الدين لا يعلم فرقا ما بين ظاهر وباطن، طهر ثيابك، طهر داخل جسمك، طهر نفسك. نعم، أسعد ما يكون الرجل الغربي عندما يدخل الإسلام هو الديانة، ولعل كثيرا منكم لا يعلم ذلك. أما المسلمون التقليديون في بلادنا والذين يلعقون أقدام الغربيين، فصح واحد منهم يقول أهل الغرب مشى قدما ووصل إلى الأقمار وما إلى ذلك، ويحاول أن يعني يصل إلى أمور يعجز عنها العقل البشري، والمسلمون لا يزالون راقدين ويتكلمون في الاستنجاء. نعم، اعتزوا بهذا الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وعندما كما قلت لكم الغربي يدخل الإسلام ويدرس الفقه، أول ما يدرس الفقه باب الطهارة، أول ما يدرس الفقه. وأنا أعلم أن المسلمين الأمريكان وبعض منهم يأتون إلينا، من بقي يدرس باب الطهارة منذ طويل من الزمن كلما انتهى إلى آخره عاد إلى أوله. لماذا؟ لأنه شيء غريب عنهم، شيء غريب عنهم. نعم، طبعا أنواع الطهارة كثيرة، والذين يدرسون الشريعة الإسلامية يعلمون هذا الأمر. إذا الطهور شطر الإيمان، وقد عرفنا كيف أنه شطر الإيمان ولماذا كان شطر الإيمان، وعرفنا كيف ينبغي أن نتباهى بهذا الذي جعله الله عز وجل شطر الإيمان. وأعان الله من يذهبون إلى ديار الغرب وينظرون إلى حمامينهم الذي لا يجد أكثر الناس فيها وسيلة لأن يتطهر بالماء، لأنهم لا يعتدون أن يتطهروا بالماء، لا يعتدون أن يتطهروا بالماء. والحمد لله تملأ الميزان، أي إذا رحلت إلى الله غدا فنسب الميزان وقل طاعتك وكثرت معاصيك فاعلم أن شيئا يملأ ميزان حسناتك. ما هو؟ كلمة الحمد لله. الحمد أخرجها من قلبك، أخرجها من جوارحك، من أقصى مشاعر فؤادك. الحمد لله، إذا قلتها بهذا الشكل حفظها الله لك وملأ بها ميزانك أبدا. ورد في الصحيح من حديث مسلم في صحيحه إن العبد يأكل الأكلة، إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها. أنا وقفت أمام هذا الحديث مرة وتأمل. الرضا، رضا الله شيء كبير أيها الإخوة. أن يعفو الله عنك هذا شيء معروف، أما أن يرضى الله عنك درجة الرضا عالية جدا جدا جدا. ولكن ماذا انظر ماذا يقوله المصطفى في الحديث الصحيح، ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكل فيحمده عليها، ويشرب الشربة او شربة من الماء فيحمده عليها. يكون ربما ساخطا قبل قليل، واذا بالسخط تحول الى رضا. كيف هذا؟ الحمد ليس شيئا قليلا، بشرط ان لا يكون حمدك كلمة تقليدية تعود عليها لسانك بمن أن من مشاعر قلبك. لا لا لا، حاول أن يكون قلبك هو النابض بحمد الله سبحانه وتعالى، ثم يكون لسانك ترجمان قلبك. ودائما يتحقق هذا المعنى، عندما تقضي على الطعام فتأكل فتشبع فتشعر بنعمة الله عز وجل التي أغرقها عليك، لذة في المأكل وفائدة في الغذاء في الداخل. نعم، وقل الحمد لله الذي أطعمني وصورني وجعل له مخرجا من غير حول مني ولا قوة. قلها من قلبك، إذا يرضى الله عز وجل بذلك عنك. فإذا رحلت إلى الله وجدت هذا الحمد ينتظرك، وجدت يملأ ميزانك، يملأ ميزان حسناتك. علم الله يرضى عن العبد أن يشرب الشربة فيحمده عليه. لا، تشربه على ظمأ بعد أن يزول الظمأ وينتشر الريح في كيانك بهذا الشكل العجيب الغريب. وأنا كنت ولا أزال أقول، ما في العالم لذي للظمآن ألذ وأمتع من أن يطفئ كلمة ظمئه بماء عذب بارد. إذا كنت تعلمون شيئا أعطيه أبدا، ليس هناك نعمة للظمآن أجل من هذه النعمة. انظر كيف أن الله اتصل لك سماء وفجر لك ينابيع أرضه من أجل أن يريك الظمأ. فإذا شربت هذا الماء فقلت الحمد لله، الحمد لله، أخرجت هذه الكلمة وقلت والله سيجعل الله عز وجل من حمدك هذا شفيعا لك يوم القيامة، شفيعا لك يوم القيامة. أثر ذكر الله عز وجل. أقول قائل كيف هذا؟ لعل دائما من الناس يعصي الله صباح مساء فلا يقلع المعصي. سمع هذا الكلام، هذا الحديث، قال الأمر بسيط، كلما أكل طعامك قال الحمد لله، كلما شرب شربتك قال الحمد لله، تطمئن إلى أنه مهما ارتكب المعاصي فلسوف يجد أن ميزان حسناته مليء بالطاعات ورسولها نعم تمنحي المعاصي كلها. ما الجواب عن هذا السؤال؟ قال نعم تبت الله حكي. انا عندما اقول كلمه الحمد لله صادره من اعماق قلبي وانسان يكرم مشاعري، وعندما اقول الحمد لله بعد ان اشرب كاس الماء على ظمأ اقولها من فؤادي، ماذا عسى ان نسمع هذا الشعور في قلبي؟ يتركني للمعاصي؟ ابدا. تخطئ ان تصورت هذا. انا عندما اقول الحمد لله كما ذكرت لكم لا بلسان تقليدي بل بقلب ناظر، عندما انتهي من طعامي وعندما انتهي من شرابي فان هذا الحمد ينقلني من مناخ المعصيه الى صعيد الطاعه. بعد قليل ساشمئز من نفسي، كيف هذا؟ اقول الحمد لله ثم انني اعكف على الله وعلى الاسلام، الحمد لله يقودني الى طاعه الله. هذا معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، اثر الحمد يتجلى في دنياك قبل ان يكون شفيعا لك يوم القيامه. وهكذا كل ما يمكن ان تعثر عليه من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعات، مثلا الان تحدثنا عن يعني الاجر الذي يكسبه من يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، اثبات اليوم بذلك سبحانه وتعالى يغفر الله ذنوبه وان كانت مثل جبل البحر. ايضا الاشكال وارد، يقول قال سيد الله انا سائل القديم يعطي الله ويقول كل يوم 100 مره، هل يستطيع احد شيء؟ الا ان المعصيه تتغلب عليه فلا يلين لسانه بهذا الذكر ابدا، واما ان الذكر يتغلب فيقنع هذا الانسان بفضل هذا الذكر عن هذه المعصيه. اما ان يتعايش ذكر الله سبحانه وتعالى حقيقة مع هذه المعصية فلا تتصور ذلك أبدا. قد يستمر يوم يومين ثلاثة أربعة أيام، لكن إذا استمر هذا الذكر نابعا من القلب كما قلت لكم لابد أن يطرد ذكر الله سبحانه وتعالى من حياة هذا الإنسان المعاصي. نعم لله عز وجل رحمات كثيرة واسعة، يعني أنا لا أقصد بهذا أن الإنسان إذا لم يقلع عن المعاصي لا بد أن تلاحقه معصيته يوم القيامة ولا بد أن يعاقبه عليها، لا، يغفر ممن يشاء ويعذب من يشاء، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر ممن يشاء ويعذب من يشاء. نحن لا نستطيع ان نتألى على الله لا في مغفرة قدمها ولا في تعذيب، انا عائد اليه، لكنني اقول باب الرحمة الالهية باب مفتوح ولا نستطيع ان نتحدث عن ضوابطه في هذه الدنيا، اخفاه الله عز وجل عن عباده الى يوم القيامة. هذا الذي اقوله لكم هو الذي يفسر الحديث الاخر، حديث البطاقة معروف، يأتي رجل يوم القيامة، رجل يعني رجل واحد، هذا صنف يعني صنف من الناس عبر عنهم المصطفى صلى الله عليه وسلم برجل، نعم، يحاسبه الله سبحانه وتعالى، تضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة، وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الحسنات يوم القيامة تجسد، والله عز وجل على كل شيء قدير، يحملون اوزارهم على ظهورهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، تتجسد ولا تقول كيف، تقول كيف لانسان مثلك، لا تقول كيف بالنسبه لله عز وجل، ربي عز وجل يوم القيامه يوصي كتاب السيئات الحسنات في كل انسان، ينظر ينظر الضال والطائر الى كتاب سيئاته فيرى كل ما صنعه ماكلا امامه، وكانه شريط فيديو يراه امام بصره، لكن بشكل اوضح لما وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هي هذا الكتاب؟ لا يضع صغيرة ولا كبيرة. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعطاها. ماذا أجاب الله؟ ووجد ما عملوا حاضرا. ووجد ما عملوا حاضرا. فتضع الحسنات ولها ثقل والسيئات ولها ثقل. وإذا بالسيئات قد ازداد ثقلها وأصبحت الحسنات شيء بسيط وتافه جدا جدا جدا. فلا يشك هذا الإنسان في أنه قد هلك. سيئات كثيرة وحسنات قليلة جدا. ينظر وإذا ببطاقة تتهاوى. نعم تنزل بطاقة يعني ورقة. تسقط هذه البطاقة في كفة الحسنات. بطاقة. ما تقال هذه البطاقة تسقط في كفة الحسنات حتى تتثاقل بها هذه الكفة. تتثاقل ثم تتثاقل فترجع كفة الحسنات السيئات. ما هي هذه البطاقة؟ ينظر وإذا بها بطاقة كتب عليها أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. طبعا وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم. أي أن عقيدته الصادقة الصافية عن الشوائب لا تشفع له يوم القيامة. هذا شيء ادخره الله سبحانه وتعالى وردت أحاديث وبعض منها سيأتي إن شاء الله. نعم. لكن لا نستطيع ان نعتمد عليها. اياك فينكر بك الله سبحانه وتعالى. اياك كن من حياتك على وجهك وتذكر تقصيرك واطلع على خطيئتك كما قال المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم اذا قرب الرحيل فتامل بفضل الله فعلق اعمالك بكرم الله سبحانه وتعالى. أنت لا ينبغي أن يكون الشأن ويكون الحال. إذا فإن معنى والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. هاتان الكلمتان سبحان الله وقد فسرنا معنى سبحان الله ولا نعي وأطلنا الحديث في معنى سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض أي المثوبة والأجر. ونحن عندما نرفع رأسنا من الركوع ماذا نقول؟ سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وهو ورب دين. نعم. رب عز وجل يدخر لك من ذلك أيضا شفيعا تراه عند الله سبحانه وتعالى إذا قام الناس غدا لرب العالمين. لقد عند هذا الحد ومنه تركنا كالعادة بدعاء. اللهم لك الحمد يا رب على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك. اللهم لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها. اللهم لك الحمد أن كتبت قبائحنا عن عبادك وهي كثيرة. اللهم لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك. اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان. اللهم لك الحمد على هذا الذي أقمتنا فيه. اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم إنك أنت رب المحامد كله. منك الفضل كله. وإليك الفضل كله. فأعن اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا تجعلنا من الغافلين عن ذكرك ولا عن شكرك ولا عن حسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب. شافي العمر ومفرج القلوب بإذن أيام الغيوم. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم وقفنا لبابك ورحمة الفقراء ضعفاء. ليس لنا عمل صالح نملك أن نتقرب به إليك يا ذا الجلال والإكرام. إننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقار ما بذلك. ونسألك اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم من سئل يا أكرم من أعطى أن تؤتي كل منا سؤله في هذه الساعة بما يرضيك من شؤون ديننا ودنيانا يا مولانا يا رب العالمين. ونسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بإكرام هذه الساعة المباركة وبرحمتك المهداة، ونسألك اللهم بتجلياتك على عبادك في هذه الساعة المباركة أن تنقل عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن ترد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنك تعلم أن أعداءك وأعداء المسلمين من عبادك يخططون للكيد لدينك يا رب العالمين. اللهم إنهم قد أعلموا عن عدوانهم وأعلنوا عن طغيانهم، فلذلك اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من يجير ولا يجار عليه أن تنزل زاد غضبك وأن تنزل ثياب بغضك على أعدائك وأعداء دينك أين كانوا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم منزل الكتاب منزل السحاب هازم الأحزاب أنزل أسباب مقتك وهزمك وهلاكك على أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن في عبادك المؤمنين بك والمتكلين عليك في فلسطين من لا ينتصرون إلا بك ولا يتكلون إلا عليك، فأسألك اللهم أن تنصرهم وأن لا تخيب أمالهم بك يا رب العالمين. وإنك تعلم يا ذا الجلال والإكرام أن اليهود في إسرائيل ينتصرون بعدوك وعدو دينك ينتصرون بأمريكا، فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن لا تمكن الطغاة من عبادك من الهيمنة على الصالحين من عبادك المؤمنين المستضعفين المقهورين يا ذا الجلال والإكرام. اجمع اللهم كلمة المؤمنين قادة وشهودا على ما يرضيك، اهديهم يا ربي إلى سواء صراطك المستقيم، هيئهم يا ذا الجلال لقبول دعائك دعائنا لك يا رب العالمين، هيئهم بالهداية التي تكرمهم بها يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء، وجه قلوب عبادك المسلمين التائهين اليوم إلى صراطك القويم، ألهمهم أن يصطلحوا معك، ألهمهم أن يعودوا إلى صراطك، ألهمهم أن يجددوا البيعة لك يا رب العالمين. اللهم أشعرهم العزة بهذا الدين الذي أكرمتهم به يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطيب والإنعام. اللهم لا من لا تضيع عنده الودائع، لقد استودعنا بين يديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.